حصريا على موقع بص العمر واحد والرب واحد. مش بقولك عيشها جاحد بس في عينك لو بان خوفك كل حاجة يهبل روحك. بقولك فيجو دخلاوي ايسا بيقولك ابعتها له من بحر فيجو دخلاوي جاهزين نلعب جولات والسكاكين البحري ده عرض المسندلين لو تكتر الخصومات ثابتين وقلوبنا دي مميتة هتشوفينا اجرام وعناصر مش بنيبقى اسلحة وغناصر تغلط يبقى لازم تتحاصر احنا اسود الجيه احنا اسود الجيه مش بكترة السلاح ولا بتكريت على الحالات متخصصين خبط وجراح ياللي بترشيدوا للصبار بتوع عكشان ومفاجات وبنخصم اي جهات انتوا سلاحكوا التليفونات واحنا بنجيب عليها وطيها هنا الكلام ملوش افادة بحري فيها حارة سعادة دي فرحة روحي مش شرباطة من صغره شقي وجراطة خالد قيسى اخطر مقاتل مع اي مسجون يتعامل احماب وهبشيل جرام ده ضرب نافذ نووي وشامل لا يا خس مش انا اللي ارفص من جس وشك هعمله لوحة راس جرحك يا العمر ما يلم اسلحتي مسمومة سور بجلي ما بخاف ومش بايبة حبس ولا كلام اصل انا في النكش ما اقولكش عاركوني بحكومه مفكرين الحبسه سيد الحبسه دمرت الجدعان ما تمرمطش اهلك يا عبيه وتترمى خلف الجدران دلوقتي المصلحه اولى ما تضيعش منك شباب ابعد عن شغل الناس العيولة عشان ما ترجعش خسران خلى العقلين بقوا مجانين والسالكين ما بقوا السالكين هنعمل ايه مع ناس ناصين بيبيعونا في فرقه على فين بقول يا زمان رايح على فين المحترمين بقوا مساجين لكن حرام بس في بيتين وماتت البركه دبحنا بس بشي مره دمي لو بعد 100 مليون سنه دبح اخصام مش بسامي متربي انا على الفرسانه تلقوا سلاح ولا معاك ما تجيش معاك مسكنة انا حالف اني اخبطك وانضحي ليك بعمري انا اكسكيوز معني لعبنا عدي الضربة وجالك العاو زي القطة تقولنا وناو واصورك فيديو ارفع ايد واقول انا نو مش انا اللي هتيج وتزاولو اللي كتر انا وضرب وانضحي ناس وشو صاحبي ده اموت عليه مسكين انا وهو ورقة واحدة عشان هو زي ما هو على قلب بعضي للممات بنفهموا بعضي من العيون انا زايد وانت تساوي اخوات عمرنا ما نخضر ونخور مزدتي انت مراتي وبنتي جوا في عقلي وقلبي سكنتي البسي تاج وراسي امرتي من الليله فرحتنا علشان البس بدله واجيب فستاني بس تخف عليا جنان ده كل عمري روح علشان بقينا وحدتنا قفلت خلاص باب العتاب مفيش فرص تنفع معاكو كلامي رايح للصحاب انا مش هلم تاني وراكو نصبتوا ليا الف فاخ نفسوكوا تشوفني في الدقيقة بس الجمال عمره ما ينام هلعب معاكو بعقلي بيها حارة سعادة جوا بحني خالد قيسى سكنتو تنسي بيقول يا خالد تقو شر خالد قيسى هو اخطر مجرم احمد وهبش ما تخصموش شراني بيحب الجلاب مفيش حد ما يعرفوش احمد وهبش بينتدب سببش سيرته مسابقه سنه كلها بحري خايفه منه كل الناس يابا بتحلف بيه سيف خسران يابا اللي عادل روحي الشرباطه دلعتنا من صغره كل الناس بتحبه في عيد ميلاد احنا راسنا عشان عندي ابو ده قلبي الدلوعة كنزي العزلية بمبونة يالوزة وجمال كنزي ملكة جمال عربية هبص لها مخطوف في الحال كابونجا اسد المجال ميسارة دبحك يا غابة في جود دخلة ومن التقال بقلص بيكتب بسحابة والد لمبادة في الادارة راكن كتير امل تقال الشوكة الناس معاه دوكسيكال احنا اسود هذا المجال